بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل تهتف له حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تطوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك بقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك، صلى الله على محمد. أحباب رسول الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم. حيا الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة بالإيمان، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الدقائق في ميزان الحسنات، رفعا للدرجات، ومغفرة للسيئات، وشفاء لمرضانا، وهداية لأولادنا، وسترا لعيوبنا، وقضاء لحوائجنا. اجعلنا يا ربنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. أحبتي في الله، تكلمنا في اللقاء الماضي مع إسلام سيدنا حمزة بن عبد المطلب، أسد الله، سيد الشهداء، عم النبي، صلوا على النبي، وأخو النبي، فهو أخوه في الرضاعة قبل أن يكون عمه وحبيبه. وعن إسلام سيدنا عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب العمرين إلى الله، هكذا كانت الدعوة: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فكان سيدنا عمر هو الأحب إلى الله عز وجل. وبدخول هذين الرجلين العظيمين إلى دين الله عز وجل، ما كان المسلمون ليستطيعوا أن يظهروا شعيرة من شعائرهم قبل دخول هذين الأسدين في دين الله. لما أسلم عمر وقبله حمزة وبينهما 3 أيام كما ذكرنا، وقلنا بأن إسلامهما كان في شهر ذي الحجة، احنا الآن في جمادى، إنما إسلام سيدنا عمر وإسلام سيدنا حمزة كان في شهر جمادى. سيدنا حمزة أسلم ثم بعد 3 أيام شرح الله صدر سيدنا عمر بن الخطاب للإسلام، فخرجوا في صفين، خرج جميع المسلمين في صفين، يتقدم الصف الأول حمزة ويتقدم الصف الثاني عمر. أغاظ الله عز وجل المشركين بهذا المظهر، وصلوا في صحن الكعبة ولم يجرؤ أحد من المشركين أن يتفوه بكلب، ولذا سمي سيدنا عمر، سمى رسول الله سيدنا عمر بالفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وإسلامه كان عز للإيه؟ للمسلمين. وبدأ رؤساء قريش يغيروا في الاستراتيجية في التعامل مع الإسلام ومع رسول الله، بعدما كانوا بالأمس يلحقون شتى ألوان الأذى والإذاء ويتفننون كيف يؤذون النبي، كيف يسخرون من الصحابة، كيف يعذبون الصحابة، إذا بهم الآن لا بدأ إيه؟ الخوف والرهبة تدب في قلوبهم، أنه صار للإسلام رجال، ما دام في للإسلام رجال سوف يفكر أعداء الإسلام 1000 مرة قبل أن ينالوا من الإسلام. هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين، ما أحلاه وما أجمله وما أكمله وما أعزه لو كان له رجال يستطيعون أن يعرضوا هذا الدين وأن يكونوا سفراء حق لهذا الدين. بدأوا يسوموا النبي صلى الله عليه وسلم ويفوضوه في أمر الدعوة. ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي كيف الحوار الذي دار بين الوليد ابن المغيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن جاء للنبي وعرض عليه المال والملك والسلطة والنساء وكل ما يريد والعلاج إن كان به أذى أو مرض، فأنصت واستمع إليه النبي، ثم تلا عليه صدر سورة الإيه؟ فصلت. فقام الوليد، وإذا بالمشركين لما رأوا الوليد يقترب منهم قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وجلس إليهم وقال يعني جعلوها في، خذوا رأيي أنا، خلوا بين محمد ودعوته صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ليس بكلام البشر. قال والله إني سمعت قولا، والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل، صلوا عليه، وبين ما هو فيه اعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، صلوا على حبيب الله. ان تصيبه العرب فقد كفيتم شره، يعني قد كفيتم بغيركم، وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. انظر حينما يعني الناس يتكلمون بعقل، وانا اخي هذا حتى لو كنت مختلف معه. حينما يكون ذو منصب رفيع، ذو مكانة عالية، هذا يشرفني ولا ما يشرفني؟ يشرفني. ده احنا بنفتخر لما بنرى ولد من أولادنا يعني تفوق في لعب الكرة أو في، نفرح، شرفنا. هو ما بيحط في جيبنا، ولكن ده شيء يشرفنا، نفرح إن المسلمين متفوقين في كل المجالات. وكما قال المرحوم الشيخ الغزالي رحمه الله، قال: الصغير لا يقويه أن يهدم غيره. صغير الضعيف هذا لا يقويه أن يهدم غيره، سيظل الضعيف ضعيفا، سيظل الصغير صغير. وأنا لما أهدمك أنا حكبر، وأنت لما تهدمني أنت حتكبر. لماذا نهدم في بعض ونحقد على بعض ونكيد لبعض ونغير من بعض ونحسد بعض؟ دعوها فإنها منتنة. لماذا؟ أنا أخي لما يكون ما شاء الله يعني ربي أعطاه الصحة، ما شاء الله ربي يبارك فيه، أعطاه سيارة جميلة ومال، ما شاء الله ربي يزيده ويعطيني مثله. هذه الغبطة المحمودة، وفرق بين الغبطة والحسد، فالحسد تمني زوال نعمة الغير. يا لطيف يا رب، ويكون في القلب يتمنى كده أن هذا الخدمة اللي في يده أو الرزق اللي في يده أو المال اللي عنده يزول، هذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحسد بالقتل. يعني أحد الصحابة قديما، يعني كانت الأمور في الحياة البسيطة البدوية يعني يخلع ويغتسل من الحوض من البئر، وممكن يبقى بيغتسل ويجد ويكون واحد أمامه أو كده يعني. وطبعا لا يجوز إن الإنسان، لعن الله الناظر والمنظور إليه. هذا الصحابي بيخلع حتى يغتسل، فرآه واحد من الصحابة فنظر إلى جلده فقال له: لم أرى مثل هذا الجلد، ما أجمله، جلد عذراء. ما قالش ما شاء الله، ما هو ياريته قال ما شاء الله. ماذا حدث لهذا الصحابي؟ والله ما اغتسل، طاح تك. نعم، خطير خطير. احنا بنخاف من السحر، احنا بنخاف من السحر. اقول لك السحر والسحر، مع ان العين اخطر من السحر. يعني السحر طبعا السحر كفر والساحر كافر، وحد الساحر في الاسلام القتل، ومن أتى عرافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد. إنسان لما بيبقى عنده ضعف في الإيمان أو إنسان منافق أو كافر يذهب لساحر يقول اعمل لي كذا عشان البنت كذا ويحصل لها كذا أو لأن كذا يعني، فيذهب للساحر. الساحر كافر، كافر كلمة واحدة، قولا واحد. يعمل الساحر يبدأ يستعين بالجن الفسقة الكفرة، إن في جن مؤمن وجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون هم الظالمون. فيبدأ الساحر يستعين بالجن. الجن الله أعطاهم إمكانيات خارقة، طبعا هو ليس كتلة، هو مارج من النار، لهب النار، شيء كده غير مجسم، يعني كده كالريح، ولكن الله أعطاه القدرة أنه يتجسد في صورة إنسان أو في صورة حيوان. الله أعطاه القدرة أنه يذهب للبلاد بدون فيزا بدون باسبور، إن من يتكون في البلاد. فيبدأ هذا الساحر يعمل إيه؟ يستعين بالجن بطريقة كلها كفر، وكلما ازداد كفرا كلما تقرب إلى الشياطين. يجعله يفعل أشياء تخرج من الملة، يلبس القرآن في رجله مثلا، يتوضأ بالحليب، يدخل بالمصحف في النجاسة، يعني يفعل أشياء يعني كفر في كفر بطريقة معينة. فيبدأ بعد كده إيه الجن يقول له إيه طلباتك؟ اعملوا لي كذا، فيعملوا له، ومع كل عمل يطلب منه طلبات أكثر. وسبحان الله هذا الساحر لا يستطيع أن ينفع نفسه، تجد أنهم أذل خلق الله وأحقر خلق الله، ودائما يمد يديهم ولا يشبعون، ودائما في فاقة وفي فقر، والله عز وجل يعقمهم فلا يلدون. نعم دائما سبحان الله، نادرا يعني نادرا أما تجد إيه ساحر وعنده أو الذرالي عقوبة من الله، ويتنه دائما محتاج يعني هو يقول لك أنا أجيب لك وعمل لك، هات له روحك فادرأوا عن أنفسكم، ينفع نفسك الأول، ما يعرفش ينفع نفسك. فاللفة الطويلة دي في السحر، إنما العين هي ضربة واحدة الليزر تك، يبقى في أمريكا ويخبطك العين، يقول لك لطف ده يأتي فرنسا وإن شاء الله يعمل له ديميلور في الشهر، بص تك بص لك لطف طح، ما في خدمة ما في شوف مين اللي في أمريكا عاية قاتلة. الرجل طاح في ساعتها، مات طاح ما قلتش مات، طاح وقع يهز فيه ما بيردش، لا إله إلا الله، ظن أنه مات، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حدث؟ قالوا أبدا يا رسول الله، واقف بكل صحته ثم بيخلع الثياب، يدوب خلع القميص، ففلان قال كذا وكذا، لم أرى مثل هذا الجلد، فطح. فقال أين فلان؟ وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ائتوني به، لبيك يا رسول الله. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، قال له بنفس اللغة كده بنفس الطريقة، علام يقتل الرجل أخاه، علام يقتل الرجل أخاه، هل بركت؟ يعني قلت تبارك الله، إذا رأى أحدكم، ثم بدأ بعد ما زجره بدأ يعلم الموجودين ويعلمنا، إذا وجد أحدكم في نفسه، أما أنت ممكن تضرب نفسك، خلي بالك، ولولا إذ دخلت جنتك بتاعتك، مش بتاعتك أنت، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني أنت داخل بيتك وأنت داخل محلك الحانوت بتاعك المزرعة بتاعتك، داخل على أولادك قل ما شاء الله، هذا قرآن، لا قوة إلا بالله، في بنت كده عملت إيه؟ فاكسان للعين، لازم تدير لها الفاكسان وإلا ما على ما يقتل الرجل أخاه، ألا بركت؟ قلت تبارك الله ما شاء الله، اذهب اغتسل وأتيني بماء غسلك. فذهب هذا الرجل هو العائن العائن اللي هو ضرب العين دي. طب هو ما يقصدش ولا كده طلعت منه كده يعني، يعني قتل خطأ يعني. فقال له اغتسل وهات لي الماء، فجاء باغتسل فجاء بالماء فنضحه صلى الله عليه وسلم في المعين اللي هو اللي طاح في المريض هذا، فقام وكأنما نشط من عقال. خلي بالك، يبقى دايما تحصن نفسك، دايما شيء عجبك ما شاء الله قولوا ايه، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا، هكذا ايه ايه. انما على طول كده يعني ايه القميص الجديد ده، يا رجل قل ما شاء الله، يا ريت القميص تقطع بس، لو قل القميص وصاحب القميص. نعم، وممكن الواحد يعني في قصة عجيبة يعني، بنت في يوم عرسه ويزينوها و و و وبعدين خرجت ينتظر العريس، وإذا بات البنت تقول لأمها إيه، أمي أمي أنا لا أرى شيء، الدنيا سوداء يا بنتي، أنت مضطربة يمكن بس يعني تخست يعني أمات ها استرس يعني، يمكن أنت خايفة ولا مقلقة، أنا لا أرى شيء يا أمي. الكلام ده في حضور المعي، لا إله إلا الله، في إيه؟ الناس قالوا يكون ضربوها بالعين. فأمها قالت يا جماعة الله يبارك فيكم، الناس اللي حاضرين كل واحد يتوضى بشوية ماء، لو واحد طلب منك أنك تغتسله اغتسله، ولكن المفروض يعني، لكن طبعا لو قلت لواحد اغتسل لي هيخبطك بالموس على طول، أنا اخبطك بالعين علاش يعني، أنت وإيش أنت تكون أنت ها؟ لأن إيه إحنا بعيدين عن السند، كل اللي في العرس يعني تعاطفا مع الأم عمالة تبكي والبنت عمالة تبكي وشيء صعب جدا، اغتسلوا لها أو توضأوا على الأقل توضأوا بس كل الماء مفيش فايدة. الزوج كان شهم أتمم الفرح وقال يعني إحنا نعالج من بعد، تمم الفرح وبدوا ما يعالجوا طبيا ما في والو، يروح للشيوخ يقول له ديت عين، ما دام ما فيش شيء في الطب يبقى عين، واحد الشيوخ قال له يعني ان هي حتظل بهذه الحاله حتى يشفيها الله عز وجل او العائن يموت. العائن اللي هو ضربها العين ده يموت، ساعتها ان شاء الله العين تروح يعني. ظلت على هذه الحالة ما شاء الله سنين. في يوم من الأيام استيقظت من النوم، تفتح عينها طبعا كل يوم تفتح عينها تجد سواد، الحمد لله على نعمة البصر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. في يوم استيقظت تفتح العين فوجدت أنها ترى الله أكبر الله أكبر، يعني كانت غير مصدقة يعني، بدأت أول شيء أمسكت التليفون تتصل لتبشر من أمها، وما شال الهم. أيوة يا أمي، فرد علي أخوها قلت أنا برا أنا الحمد لله بشوف، اديني أمي أبشر. قال أمك ماتت الآن، شفت العين كده مين؟ وما تقصد. وسبحان الله أمر يعني طلبت من كل الحضور إن هم يغتسلوا أو يتوضأوا وهي نفسها لم تتوضأ. طبعا بتزين بنتها فرأت في بنتها جمالا و فالمفروض تقول إيه؟ تقول إيه؟ دائما لا تنسى هذا، لا تنسى هذا يا أخي، قل ما شاء الله في لبسك، في مأكلك، في أولادك، في بيتك، في خدمتك، في حنوتك، في مزرعتك، في كل شيء، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. حصن نفسك دائما من الإيه؟ من العين. فالعين خطيرة. فالنبي قال على ما يقتل الرجل أخاه. هل بركت دم الإنسان إيه؟ ولذلك حتى المشركين سبحان، شوف العين، العين الله يصف أن عيون المشركين كادت أن تأكل رسول الله في سورة القلب، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. شوف التعبير القرآني، تعبير يعني في التصوير، شوف ليزلقونك بأبصاره لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صلوا على رسول الله. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وعن صهيب رضي الله عنه قال لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتينا به. صار للإسلام قوة رجال. نعم. بعد إسلام هذين البطلين الجليلين حمزة وعمر، أخذ المشركون بأسلوب جديد اللي هو أسلوب الإيه؟ المساومة. قال ابن إسحاق حدث أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وفي جمع من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند البيت، أنا أبدأ أذهب وأتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب واستمع عليه النبي وعرض عليه كل الإغراءات التي يعني لا يمكن أن يتخيل أحد. تريد مالا؟ جمعنا لك حتى تصير أغنى القوم. تريد ملكا؟ أنت الملك. تريد ماذا تريد؟ كل ما تأمر. فتلى عليه سورة الإيه؟ سورة فصلت. فذهب من عنده وقال يعني خلوا بينه وبين الناس، ويا ليتهم سمعوا نصيحته. يوم آخر تشاور رؤساء قريش فيما بينهم وفكروا في كل جوانب القضية ودرسوا كل المواقف بروية وتريث، ثم اجتمعوا يوما عند ظهر الكعبة وأرسلوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعونه، فجاء مسرعا صلى الله عليه وسلم يريد الخير. هم النبي صلى الله عليه وسلم كله إيه؟ أن يعتق إنسان من النار، ده كل هم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد منهم أجرا، لا يريد منهم مالا، لا يريد شيئا، قل ما أسألكم عليه من أجر. فلما جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة، وعرضوا عليه نفس المطالب، وكأنهم ظنوا أنه لم يثق بجدية عرض عتبة وحده، يعني كأنهم يؤكدون له العرض السابق. يعني كنت متخيل يعني أن عتبة كان بيتكلم كلام كده في الهضرة في الهوى، لا ده احنا بنأكد، احنا فعلا نجمع لك مال لتصير أغنانا في أي مبلغ تطلب، شيك على بياض، اطلب ما شئت. وبعد ما كان العرض من عتبة فقط صار العرض من كل رؤساء قريش. يعني كلام ايه؟ صحيح 100% موثق. ولكن قال لهم رسول الله ما بي تقولون، ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم. افهموا، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فانتقلوا إلى نقطة أخرى في المفاوضات وفي المساومات التي لا تنتهي. طلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال. عارفين أنتم طبيعة مكة، من ذهب إلى الحج اللهم ارزق الجميع حج بيت الحرام، طبيعة مكة كلها جبال، حتى هم الآن حتى يبنوا كده أوتيل ولا أي مكان يقطعوا من الجبال، ما فيش، هي الأرض كلها طبيعتها جبلية، كلها جبال ووديان، والوادي والمكان بين جبلين، فهي كلها عبارة عن جبال. سبحان الله، عاوزنا نؤمن بك، اسأل ربك يسير عنا الجبال دي. عايزين أرض كده يابسة كده، أرض كده حلوة كده نزرع فيها كده ونقلع ويفجر فيها الأنهار ويحيي لنا الموتى. وبالذات قصي ابن كلاب، فإن حتى نؤمن بك، فأجاب بنفس ما سبق. فانتقلوا إلى نقطة ثالثة وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث لهم ملكا يراجعونه، وأن يجعل لهم جنات وكنوز وقصور، قصور من ذهب ومن فضة. فأجابهم بنفس الجواب. فانتقلوا إلى نقطة رابعة وطلبوا منه العذاب. اطلب من ربك أن يسقط علينا كسفا من السماء كما يقول ويتوعد. فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل. فقالوا له بكل سفاقة وبسوء أدب، أما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به وما هو صانع بنا إذا لم نقبل؟ وأخيرا هددوه أشد التهديد. الله عز وجل قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني قادر الله أن يرسل إليهم ملك، قادر أن يزيح عنهم الجبال، قادر أن يفجر لهم الأنهار، قادر على كل شيء، أن يجعل لهم القصور والكنوز وهذه الأمور كلها. ولكن رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يبين السبب لماذا لم يجيب هؤلاء إلى طلباتهم. اسمع، وما منعنا أن نرسل بالآيات أي بالمعجزات هذه، إلا أن كذب بها الأولون. طيب ما أنا حلبلهم طلباتهم، ولكن هم لن يتغيروا. فإذا أنا جئتم بهذه الآيات ولم يتغيروا وجب إيه؟ وهذه أمة مرحومة، آخر الأمم وأفضل الأمم. فالله عز وجل استجاب لنبيه حينما دعا ربه ألا يأخذ الأمة أخذة واحدة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة، ده ثمود ده طلبوا منه من صالح نبيهم أن يخرج لهم من الصخر من الجبل ناقة، أخرجنا لهم الناقة. تخيل الجبل يلد ناقة، وليست ناقة عادية، ناقة الله وسقياه، تشرب الماء وتوزع عليهم الحليب جميعا بيتا بيتا، تمر عليه يأخذ الحليب وهم في الدار، ولكن عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها. فأنتوا عمالين تطلبوا إيه؟ الله يعلم. يعني حتى في سورة الفرقان الله عز وجل يقول لنبيه، عارف يا محمد احنا هم عايزين ننزل لهم ملك، ده هم نفسهم لو احنا شلناهم كده وطلعناهم السماء لن يؤمنوا. مش يعني جنات وانهار ونبي ملك، لا ده احنا لو خدناهم كده ابو جهل والجهل هؤلاء وطلعناهم السماء لن يؤمنوا. قال الله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أو باب من السماء وصعدوا السماء هم بأنفسهم، عارف هيقولوا يا محمد لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ريح راسك ريح راسك، دول فلا تذهب نفسك عليهم إيه حسرات. صلوا على رسول الله. وتخيل يعني انظر إلى الغباء، يعني في يوم قالك طب تعالى بقى ندعى بقى، اللهم إن كان هذا هو الحق، المفروض يعني بالعقل يقولون إيه فاهدنا إليه، لا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عمرك شفت غباء مثل هذا؟ المفروض إن كان يا رب هذا الحق اهدنا للحق، ولكن انظر إلى هؤلاء وصل بهم أنهم يدعون إلى أنفسهم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله الله، كيف يعذبهم وأنت فيهم يا محمد؟ ده لك منزلة عند الله عز وجل. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فوجود النبي أمان، ذهب النبي، الأمان الثاني بعد النبي. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أكثر من الاستغفار يا عباد الله، أكثر من الاستغفار. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لكم حسن استماعكم، والحديث بقية إن شاء الله عز وجل غدا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقال لهم في نهاية مجلس العلم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.